بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه أم عبد الله تذهب إلى أخواتها لتعلمهن، وتلك أم محمد تذهب إلى بنات جنسها لتفقههن في دين الله، وتلك الثالثة تأتي بعدها رابعة فخامسة في قافلة طيبة لا تريد إلا نشر العلم والفضل وحوز الفضائل والأجر الواردة في من يعلم الناس الخير. عندما تلقي المرأة درسا، لماذا قلت الفائدة عندما تكون المرأة مدرسة لأخواتها؟ لماذا تكثر الأخطاء علمية وغيرها عندما تدرس المرأة أخواتها؟ إن النظر في ذلك مهم جدا لقلة الفائدة ولكثرة الأخطاء الواقعة. عندما تلقي المرأة درسا، لأن إجادة التدريس عندما تلقي المرأة درسا لا بد منه، فالإحسان مطلب شرعي، والإحسان هو الإتقان للأعمال، الإجادة للوظائف التي يعملها الإنسان ما وسعه ذلك. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. التوبة للإنتاج الإسلامي والتوزيع بجدة تقدم. ما هي أصول التدريس؟ ما هي القواعد التي يقوم عليها الدرس الناجح؟ كيف تصل المرأة إلى إلقاء صحيح لدروسها؟ متى يبلغ التعليم النسائي ذراه في الكمال؟ متى ينبت زرعه وتأتي ثماره اليانعة؟ متى عندما تلتزم من تلقي درسا لأخواتها أو غيرها بقانون التدريس الصحيح. قانون التدريس الصحيح. عندما تلقي المرأة درسا، محاضرة لصاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الأسمري نفع الله به وبعلمه، فنسأل المولى القدير أن ينفع بهذه المحاضرة كل من سمعها وساهم في نشرها، ونسأله عز وجل أن يجزل المثوبة والأجر لشيخنا حفظه الله وكل من عمل على إخراج هذه المحاضرة. أما الآن، الحمد لله الأكرم، فمع المحاضرة، والصلاة والسلام على نبيه المعلم وعلى آله وصحبه أولي الفضل والحكم. أما بعد، فإن هناك نساء طيبات طاهرات يسعين في ميادين كثيرة لتعليم أخواتهن الخير. هذه أم عبد الله تذهب إلى أخواتها لتعلمهن، وتلك أم محمد تذهب إلى بنات جنسها لتفقههن في دين الله، وتلك الثالثة تأتي بعدها رابعة فخامسة في قافلة طيبة لا تريد إلا نشر العلم والفضل وحوز الفضائل والأجر الواردة في من يعلم الناس الخير. ومن ذلك ما جاء عند ابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة جارية أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. وكذلك ما جاء عند ابن ماجه من حديث أبي قتادة، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم ينتفع به من بعده. ولا تزال الملائكة تصلي على معلم الناس الخير رجالا ونساء، ذكورا وإناثا. جاء عند الترمذي في جامعه من حديث أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير. ولتلك المرأة التي تعلم أخواتها الخير والفضل والفقه والدين أجر كأجر لا استفدنا منها واتبعناها. جاء عند مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من علم علما فله أجر من عمل به، لا ينقص من أجر العامل شيء. ثم إن تلك المعلمة هي موصوفة بالنضارة، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالنضارة، وهي صفة حميدة لمن بلغ عنه ما جاء به ووعى عنه وأخذ. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. أولئك قافلة الخير، فيها نساء كثيرات يعلمن أخواتهن الهدى والفقه والدين، وهن يقرأن سير زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات ومن بعدهن ممن حذى حذوهن في التعلم والتعليم ونشر الدين. ها هو الله عز وجل في كتابه يقول: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وفيه أمر سبحانه أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يخبرن بما أنزل من القرآن في بيوتهن، وما يرين من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله فيهن حتى يبلغ الناس ذلك. كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مضرب مثل في حكايتها لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ونشرها للعلم النافع وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. يقول بقي بن مخلد أحد أئمة الحديث: إن عائشة روت 2200 حديث وعشرة أحاديث. ويقول الزهري: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل. وكانت عائشة رضي الله عنها تدرس النساء وتعلم من حولها من الجواري، وكذا كنا من حذى حذو عائشة كأم سلمة بلغت 370 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأم حبيبة التي روت 65 حديثا، وحفصة التي روت أحاديث كثيرة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كان النساء معشر الأخوات الفضليات يتعلم ليعلم، حتى أتت أسماء بنت يزيد ابن السكن التي سميت بخطيبة النساء لفصاحتها ورجاحة عقلها، أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني يا رسول الله رسول من ورائي من جماعة نساء المسلمين كلهن، كلهن يقلن بقولي وعلى مثل رأيي، إن الله بعثك إلى الرجال والنساء فأمنا بك واتبعناك، ونحن معشر النساء مقصورات مخدرات قواعد بيوت ومواضع شهوات الرجال وحاملات أولادهم، وإن الرجال فضلوا بالجماعات وشهود الجنائز والجهاد، وإذا خرجوا للجهاد حفظنا لهم أموالهم وربينا أولادهم، أفنشاركهم في الأجر يا رسول الله؟ فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه إلى أصحابه فقال: هل سمعتم مقالة امرأة أحسن سؤالا عن دينها من هذه؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصرفي يا أسماء وأعلمي من وراءك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها وطلبها لمرضاته واتباعها لموافقته يعدل كل ما ذكرت للرجال. وقالت عائشة عن نساء الأنصار: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. لذلك يذهب كثير من الأخوات الفضليات إلى تعليم الناس الخير طلبا في ذلك الفضل، وسيرا على خطوات زوجاتي وصاحباتي النبي صلى الله عليه وسلم ومن حذا حذوهن. ولكن مع كثرة الكلمات وتبليغ ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من نساء كثيرات، فإنه يرى قلة الفائدة وكثرة الأخطاء في التعليم، فلا بد من نظر إلى مسألة التعليم هذه عند النساء، الدروس التي يقع فيها الخطأ، لماذا قلت الفائدة عندما تكون المرأة مدرسة لأخواتها، لماذا تكثر الأخطاء علمية وغيرها عندما تدرس المرأة أخواتها؟ إن النظر في ذلك مهم جدا لقلة الفائدة ولكثرة الأخطاء الواقعة. لذا فحديثنا إليكن معشر الأخوات عن تلك الدروس العلمية الشرعية، تلك الدروس الفقهية الدينية التي تلقيها المرأة المسلمة على أخواتها أو على غيرها، لأن إجادة التدريس عندما تلقي المرأة درسا لا بد منه، فالإحسان مطلب شرعي، والإحسان هو الإتقان للأعمال، الإجادة للوظائف التي يعملها الإنسان ما وسعه ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم معلما حسن التعليم، مربيا كريم التربية عليها. جاء معاوية بن الحكم السلمي فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وأدبه فقال: فبأبي وأمي رسول الله ما رأيت معلما أحسن تعليما ولا تأديبا منه، كما جاء عند مسلم. ما هي أصول التدريس؟ ما هي القواعد التي يقوم عليها الدرس الناجح؟ كيف تصل المرأة إلى إلقاء صحيح لدروسها؟ متى يبلغ التعليم النسائي ذراه في الكمال؟ متى ينبت زرعه وتأتي ثماره اليانعة؟ متى؟ عندما تلتزم من تلقي درسا لأخواتها أو غيرها بقانون التدريس الصحيح، بأصول إلقاء الدرس الصحيح. معشر الأخوات، إن هناك أصولا خمسة يدور عليها نجاح درسك إن أنت أردت تدريس الأخريات، هي قواعد لنجاح الدرس. بدون هذه الخمسة لا يتم نجاحه ولا يؤدي الثمرة المرجوة على كمالها. وهذه الأصول الخمسة لنجاح الدرس عند إلقاء المرأة لدرس على أخواتها أو غيرها كان معمولا بها زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده ممن سار على نهجه، وكذلك الناجحون الذين يأتون بالدروس على وجهها. خمسة أصول توصل إلى نجاح الدرس. أول هذه الأصول أن تكون المرأة عند إلقائها لدرسها متأهلة. أما إذا أتت المرأة إلى الدرس وهي غير مؤهلة علميا أن تلقي شيئا من الدروس، وليس عندها معلومات كافية فيما تريد أن تدرسه، فربما أرادت الإصلاح فأفسدت، وربما أرادت أن تبين الحق فضلت. كثير أولئك النساء اللائي يدرسن أخواتهن ولكن على جهل، تقول أنا تخرجت من القسم الفلاني من جامعة كذا وكذا، وثانية تقول كنت في الكلية الشرعية 4 سنين كنت أقرأ فيها وأخذت شهاداتها، وثالثة تقول قد قرأت على الشيخ الفلاني كذا، لكن لو سئلت عن شيء مما درست في كليتها وجامعتها ومعهدها وحلقتها التي نزلت فيها متعلمة لحارت جوابا ولما عرفت ما تقول، لأنها لم تتعلم في جامعتها لله، وإنما تعلمت لتصل إلى شهادة، ثم ربما تأخذ هذه الشهادة لتتوظف فيها، وربما حضرت دروسا وحضرت حلقا ولكنها لم تستفد، كانت ناعسة نائمة في بعض الدروس منشغلة البال تنظر في من حولها لا تلقي لما يقال بالا. من الذي درسها؟ هل هو عالم أم جاهل؟ هل يقال إنه ذو علم ولا يدرى أنه جاهل، أم هو على علم حقيقة؟ كل تلك أسئلة ربما لو أجيب عنها بأجوبة محققة لما وصلت تلك المرأة إلى مقام في العلم يؤهلها للتدريس. كان النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح يحذرون من القول على الله بلا علم، وأن يبتعد الإنسان عن القول على الله بلا علم أو الفتيا بلا علم أو تعليم الناس بلا علم. جاء في الصحيحين أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أيها الناس، من سئل عن علم يعلمه فليقل به، ومن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. إن الله تبارك وتعالى قال لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وجاء عند مسلم أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من فقه الرجل أن يقول لما لا علم له به الله أعلم. وجاء عند الدارمي أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال في خطبة له: من علم علما فليعلمه الناس، وإياه أن يقول ما لا علم له به فيمرق من الدين ويكون من المتكلفين. ثم نزل عن خطبته. وجاء عند الدارمي أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحدث رأيا ليس في كتاب الله ولم تمض به سنة من رسول الله لم يدر على ما هو منه إذا لقي الله عز وجل. وقال ابن عباس كما عند الدارمي: من أفتى بفتيا وهو يعمى عنها كان إثمها عليه. لا بد أن تكوني أيتها المرأة قبل أن تلقي درسا متأهلة من الناحية العلمية. إذا أردت أن تدرسي أخواتك في العقيدة فما هي معلوماتك في العقيدة؟ كتاب قرأتيه؟ دورة فقط حضرتيها؟ ربما إذا سئل عن الكتاب الذي قرأتيه لم يكن كتابا موثقا معتبرا، أو ربما هذه الدورة التي أخذتيها لم تكن دورة محكمة، أو أن ملقيها لم يكن بذاك، أو كنت فيها غير جادة وإنما حضور متقطع، أو حضر الجسد والروح في واد آخر. ينبغي أن تتأهلي أولا ثم بعد ذلك تباشرين التعليم، ثم بعد ذلك تدرسين من حولك ما تعلمتيه. التعليم نوعان، أما النوع الأول فتعليم تأخذ المرأة عليه مبلغا نتيجة كونها مدرسة في مدرسة، موظفة في معهد ونحو ذلك، فهذا بحسب إجراءاته القانونية التي تسير عليه. فإذا تأهلت على وفق القانون وعلى وفق الشهادات المطلوبة فإنها تباشر ذلك الأمر. وأما الثاني فتعليم ليس رسميا قانونيا وإنما هو حسب التأهل، فهذا يأتي على جهتين معشر الأخوات. أما الجهة الأولى فهو من باب إنكار المنكر أو الدعوة إلى الله أو تبليغ شيء خفي على أحد أو الناس، فهذا محكوم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، كما جاء في الصحيح. فإذا تعلمت شيئا في محاضرة أو درس أو كتاب أو شريط سمعتيه أو نحو ذلك فبلغي ما تعلمتيه للأخريات ولو كان قليلا. أخت رأت أختها لا تحسن الوضوء فعلمتها كيف تتوضأ، بنية رأت أمها لا تحسن الصلاة فعلمتها كيف تصلي. ترى أمها تلزق عقبيها في السجود وترص عقبيها في السجود فتقول لأمها: إن رص العقبين في السجود خطأ، لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا ولم يقل به الفقهاء. وما جاء عند ابن خزيمة من حديث عائشة أنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم رص عقبيه في سجوده فهو حديث شاذ ضعيف لم يفتي به الفقهاء من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن بعدهم فالمذاهب الأربعة فما بعدها مما يؤخذ عنه الفقه. رأت منكرا فهي تبين للناس أن هذا منكر، الغناء المحرم بالإيقاعات الموسيقية وآلات اللهو المحرمة، رأت زواجا قد أقيم على ذلك فهي تبين لهم أن هذا محرم، وتقول جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يأتي في آخر الزمان أقوام يستحلون الحرى والخمر والمعازف، أما الدف فهو جائز خلافا لغيره. وهكذا، وأما الجهة الثانية فهو التصدر للتعليم في درس له نظامه في معهد علمي، في مسجد، في بيت، في مؤسسة، في مركز، في قسم تعليمي نسائي ونحو ذلك، فهذا لا بد من التأهل قبل التصدر. ولذلك كان الناس يتندرون بأولئك الذين أخذوا عمائم مشايخ وانتصبوا للتدريس وليسوا بشيء، فأحدهم يريد أن يقرر المسألة فيقلبها، ويريد أن يبين للناس فيخرب من حيث أراد، حتى قال قائلهم: تصدر للتدريس كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرس. وهذا شائع عبر الأزمنة. أما الأصل الثاني فهو أن تحدد يا رعاك الله عند إلقائك لدرسك الهدف والغاية من هذا الدرس. ما هو الهدف من درسك الذي تريدين أن تأتي به وتلقيه وتلقينه؟ هل هو من باب التذكير والمذاكرة، أم أنه من باب التعليم، أم أنه على خلاف ذلك؟ فبحسب الهدف والغاية تكون الطريقة المناسبة لهذا الدرس. هناك أناس اجتمعوا على معرفة الأحكام الخاصة بالمرأة خلافا ووفاقا، يعرفون المسائل التي أجمع الفقهاء عليها حرمة أو وجوبا أو استحبابا أو كراهة أو إباحة، والمسائل التي اختلفوا فيها وما هو القول المصحح في كل قول في كل خلاف والأدلة، فلا بد أن يدور الدرس مع هذا الهدف. هناك هدف آخر وهو جمع الأخوات الطيبات على في صعيد واحد على امرأة تقف بينهن لتذكرهن ببعض ما جاء في الدين من مبادئ وأسس وقواعد، وبأسلوب سهل سلس يسير، يدور الدرس مع هذا الهدف. وهكذا فلا بد أن تحددي الهدف العام لدرسك، ثم تحددين الأهداف الزمنية والجزئية التي تتفق مع الهدف العام. وأما التي تدرس وتذهب من حلقة إلى أخرى وتفتح درسا إلى ثان وهي لا هدف لها، وإنما تنظر في أعين من حولها فإن أشاروا عليها بكذا ذهبت وإياهن، فهي لا غاية لها. غالبا هذا التعليم والدرس لا يثمر، وإنما يكون من باب تجميع الناس على شيء، ولكن قد يستمر سنين وأعوام دون ثمرة. تحكي لي إحدى الأخوات الفضليات أن لها 10 سنوات تدرس العلم في حلق وفي دروس، ولكنها لم تستفد شيئا تتأصل به. ما هو العلة؟ قالت: ليس لم يكن لي أهداف معينة، ولم يكن لي غايات معينة، وظننت أن العلوم واحدة وأن أنتقل من درس لدرس وأنني سأكون تلك العالمة أو طالبة العلم المؤصلة، وهذا غلط. كذلك تلك المرأة التي تقول درست خمسا من الأخوات ودرست في المدرسة الفلانية والمعهد الفلاني والقسم النسائي الفلاني والمؤسسة الفلانية، يفتش عن أثر ذلك؟ لا أثر له، والسبب أنه لا هدف لها ولا غاية إلا أن يقال ألقت فلانة درسا في مؤسسة كذا أو قسم النسائي تابع لكذا أو بيت آل فلان أو نحو ذلك، أو تذكير عام دون بناء لألائي يحضرن درسها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع الغاية والمقصد قبل أن يتكلم صلى الله عليه وسلم. وكذلك يحدثنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أتى إلى سقيفة بني ساعدة، فإنه قصد وعظ الناس وإسكات الخصومة حتى يرتب الأمر، وزور في ذلك في نفسه كلاما وقال وأراد أن يقوله، فسبقه إلى قوله بعد أن زوره في نفسه أبو بكر رضي الله عنه. لا بد من تحديد الهدف والغاية، عدم تحديد الهدف والغاية مضلة، والسعي لن يكون على الوجه الذي يثمر. ثالث الأصول أن تكون المرأة متعلمة لفن الإلقاء. الإلقاء في الدروس له فن ينبغي أن تتعلمه المرأة عند إلقائها لدرس وكونها في حلقة علم تدرس أخواتها. وفن الإلقاء يقوم على ركائز، أولها ما يتعلق بوضوح الصوت وسلامة النطق، ينبغي أن يكون الصوت واضحا وأن تكون في نطقها سليمة، تخرج الحروف من مخارجها قدر استطاعتها وترفع صوتها بما يتناسب مع المقام والعدد الحاضر. ثاني الركائز ما يتعلق باختيار الألفاظ والتراكيب المناسبة، لا بد أن تتخير المعلمة عند تدريسها والمرأة عند إلقائها لدرسها الألفاظ المناسبة للمقام والتراكيب والجمل السلسة المناسبة للمتلقين. الألفاظ ينبغي أن تكون مناسبة لمعانيها، وينبغي أن تكون بعيدة عن الغرابة. ربما تقول امرأة لبعض طالباتها وهي تتحدث في درسها تفاقمت المشكلة، لا يدري من حولها ما معنى تفاقمت، فلو أبدلت هذه الكلمة بكلمة اشتدت اتسعت زادت لفهم الطالبات وذهبت الكلمة الغريبة عليهم. كذلك ينبغي أن يكون جرس الصوت معبر، نبرة الصوت معبرة على نفس المقام والكلام الذي يراد. يقول الله عز وجل والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. لاحظ يا رعاك الله هذا التوافق البديع، عس عس تنفس، ليشعر بحالة الليل عند مجيئه ويشعر بحالة الصبح كالمتنفس. كذلك ينبغي أن تمرن المرأة نفسها على مثل ذلك. والصوت أيضا يرتفع ومرة ينزل. في وقعة الجمل كان من قوادها عائشة رضي الله عنها، لما اجتمع الناس جاء بالجمل وعائشة فوقه في هودجها، وما كان منها إلا أن جمع الناس لها ثم أطرق الناس وسكتوا، فحمدت الله عز وجل وصلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان صوتها جهوريا ذات خطبة قوية بليغة، حتى قيل ما سمع في النساء كعائشة وقت الجمل. الرفع من الصوت ينبغي أن يكون متناسبا مع الكلام الذي يريد المرء أن يتكلمه ومع المقام المناسب والهدوء أيضا، وكل ذلك له نبرة دالة على المقصود. ينبغي أن تبتعد المرأة وهي تدرس وتلقي درسها أيضا عن الكلمات المبتذلة الركيكة، فتكني عن الأشياء المستقبح ذكرها إلا ما لا بد منه، فلا حياء في الدين حينئذ. تبتعد عن الكلمات العامية الركيكة، وتحاول أن تعود نفسها على الكلمات الصحيحة بعيدا عن الألفاظ الممجوجة في اللغة. لا تكن المرأة أيضا تلك التي تكرر كلمة في كل وقت، كتلك التي في كل دقيقة تقول فهمتم علي، فهمتم علي، فهمتم علي، حتى تمج الأسماء قالتها. وربما كان لكثير من النساء كلمات، لكل منهن جملة تعيدها وتعيدها وتعيدها، وهذا يدل على أنه ليس عندها كمية كبيرة من الكلمات، ضعيفة في الإنشاء، ضعيفة في الكم الكلمات في العبارات والألفاظ التي عندها. عندما تقول أقبل، جاء، أتى، هذه كلها كلمات مترادفة، بعضها يؤدي معنى الآخر، فهي لا تقول إلا أتى أتى أتى، لو غيرت لجذبت الأسماع وأدت المقصود أيضا. العناية بالتراكيب والجملة أيضا مهم كالعناية بالألفاظ، ينبغي أن تكون تراكيب الكلام قوية متماسكة محققة للمعنى، أن تكون تراكيب الكلام متوازنة في ترتيب ألفاظها، أيضا أن تخلو هذه التراكيب والجمل من التكرار غير المناسب. أما التكرار المناسب تأكيدا عليه صرفا للأذهان إليه فهذا شيء حسن. الله عز وجل كرر آيات في كتابه، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كررت. النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع كما في صحيح البخاري كان يكرر قوله ألا هل بلغت، اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. ثالث الركائز ما يتعلق بحسن استخدام حركات الجسد. ينبغي أن تستخدم المرأة عند تدريسها حركات الجسد بما يكون مناسبا، وهذا له ضابطان. أما الضابط الأول فهو أن تكون الحركات ملائمة للمعنى المراد. عندما تقول المرأة في درسها في العقيدة مثلا الله عز وجل في العلو، جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جارية فقال لها أين الله، فقالت في السماء، فترفع هذه المدرسة أصبعها نحو السماء، هذه حركة مناسبة، وربما بقيت الحركة في فكر التلميذة والطالبة أكثر من الكلمة التي قيلت. أيضا وثاني الضوابط أن تكون الحركة متناسقة تعطي مدلولها بكل وضوح وبعيد عن التكلف أو الإخلال بالآداب. بعض النساء وهي تريد التدريس تفعل أفعالا مزرية. هي قرأت في فن الخطابة أو فن الإلقاء أو استمعت لبعض ما يتعلق بذلك في محاضرات أو نحوها، فتذهب وتفعل أشياء غير صحيحة وربما تكون مزرية بها. تأتي إحداهن وتقول إن ما يتعلق بكذا وكذا ينبغي أن يفعل، فتكشف عن ساقها ونحو ذلك كما حكى بعضهن لأجل أن تبين أن الركبة ليست بعورة، وتقول هذا من باب شد الدارسات، وهذا غلط وإخلال بالأدب العام الرفيع. فينبغي أن تكون الحركات متناسبة أيضا مع الأدب العام الرفيع، متزنة متناسقة. رابع الركائز أن يهتم بدرجة الصوت كما سبق، لكن ينبغي أن يكون لذلك ضوابط، منها أن يجعل الصوت مناسبا للمكان وللسامعين، عندها 5 وإذا بالذي يبعد عنها نحو 100 متر أو 500 متر أو 400 متر يسمع صوتها من هناك، والذين عندها 5 فقط أو 3، فذلك ينبغي أن يكون مناسبا للمكان التي هي فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبه خطب الجمعة كما جاء في الحديث أنه إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم كما في صحيح مسلم. من الضوابط الابتعاد عن الإسراع في النطق، بعض النساء نطقها سريع حتى إنها لتأكل الحروف أكلا، فلا يسمع الناس لفظها سماعا حسنا ولا تكاد تبين في ذلك. عائشة رضي الله عنها كانت تراقب الناس في كلامهم، جاء في صحيح البخاري ومسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس. من الضوابط ألا يكون الصوت على وتيرة واحدة في الدرس الذي خاصة في الدروس الطويلة، إذا كان على وتيرة واحدة ونبرة واحدة ليس فيه مرتفع ولا منخفض، فربما نعس الجميع وذهبوا إلى واد آخر إلا الجادون وهم قلة. من الضوابط أن تبرز المدرسة بعض الكلمات المهمة أو الكلمات المهمة، فإذا أتت بعض الكلمات المهمة تبرزها، سأتكلم إليكن أيتها الأخوات عن دماء المرأة وأحكامها وهي 3، أولا الحيض، ثانيا النفاس، ثالثا الاستحاضة، هذه 3 أيتها الأخوات هي دماء المرأة المعروفة. عندما تظهر هذه الكلمات 3 في هذا المثال الذي ضربنا هي تأتي بهذا الضابط. أيضا ينبغي أن يكون هناك نوع توقف أحيانا، لا أن يكون سردا عندما يتوقف هذه الوقفة، وأمثالها هذه قد تعطي أحيانا إشارة تجذب الأذهان. خامس الركائز أن تعتني المرأة المدرسة بموقعها الذي تباشر التدريس فيه، ما تأتي في جانب المكان الذي تدرس فيه، إنما تأتي في الأمام لا تكون في الخلف، وهكذا، فإن ذلك مدعاء إلى انتباه الجميع وكونهم ينظرون إليها ويأخذون عنها. رابع الأصول أن تراعي المرأة أنها عند مباشرتها للتدريس وحولها من حولها أنها قدوة. ليس التدريس هو إلقاء لمعلومات ثم الذهاب والرحيل، بل إن عقول وألباب من حول تلك الأستاذة أو المدرسة أو المعلمة ربما يتقمصون شخصيتها، ينظرون إلى يديها، إلى أصابعها، إلى قدميها، إلى حذائها، إلى مشيتها، إلى نظراتها، إلى نظارتها التي على عينيها، إلى غير ذلك. فينبغي أن تراعي أنها ستكون قدوة لأولئك اللائي أحطن بها. إذا كانت كذلك فهناك أمور لا بد أن تحسب لها حسابا، وهي تباشر العملية التعليمية والتدريس. أول ذلك الإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا أخلصت وصدقت بورك لها في علمها، وكان ذلك من أعظم الأسباب التي تسهل عليها تعليمها. ثاني الأشياء أن تحسن المرأة إذا درست هيئتها، وأن تكون ذات سمت حسن. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى أصحابه يعلمهم ويعظهم ويربيهم وهو القدوة، كان يتطيب ويصلح ثوبه وشعره. جاء في الشمائل للترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الخروج إلى أصحابه أصلح من ثوبه وشعره وتطيب بأحسن الطيب. وجاء عن رفاعة أبي رمثة رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وعليه بردان أخضران. ثالث الأشياء أن تكون المرأة عند مراعاتها للاقتداء رابطة الجأش، مستعدة لما ستلقيه وما سيأتيها من أسئلة، متجاوبة مع الجميع على وقفة حسنة، رابطة الجأش ثابتة الأركان في ذلك. لما وقع ما وقع عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم، قام جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم عمر رضي الله عنه، فقال عمر: لم يمت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل ذهب إلى ربه كما ذهب موسى إلى ربه، ومن قال إنه مات فلا أضربنه بهذا السيف. وبعضهم في عويل وبكاء وصخب، حتى أتى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، أفضل أمة محمد. جاء في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما وطئت قدم الأرض بعد الأنبياء أفضل من قدم أبي بكر رضي الله عنه. جاء أبو بكر رضي الله عنه فوقف بين الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. لم يقل رسول الله ولا نبي الله، يريد أن يعلمهم أنه بشر. فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يقول عمر: فوالله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزلها حتى تلاها أبو بكر. هذا موقف من أبي بكر كان فيه رباطة الجأش والثقة بما هو عليه من علم. خامس الأشياء أن تكون المرأة عند تدريسها مراعية الاقتداء قوية الملاحظة، حاضرة البديهة، ربما يضحك الدارسون عليها وهي لا تدري لأنها وقعت في شيء. خصوصا إذا كانت تدرس صغار سن، فينبغي أن تكون قوية الملاحظة حاضرة البديهة. تلك هي أشياء تتعلق بالاقتداء ينبغي مراعاتها عند ذلك. كذلك أما الأصل الخامس ما يتعلق بالمهارات في التعليم والتدريس، والمهارات تقوم على أشياء، أولها حسن التعامل مع الطالبة مع المتعلمة، وهذا يقوم على ركائز، أولها توقير الطالبة وتحمل ما يأتي منه. جاء عند الخطيب في جامع أن سفيان بن وكيع قال قال أبي من أراد أن يحدث فليصبر وإلا فليسكت. كثير من الأخوات تدرس تغضب على الأخوات، وربما تشتم أحيانا في حالة نفسية عصيبة، تقول أنا أعلمهم وهم هكذا. اصبري، من أراد أن يحدث الناس ويعلم الناس فليصبر وإلا فليسكت من الأصل. ينبغي أن يحنو على من عنده، وأن تحنو المرأة المدرسة على من عندها من الطالبات. يقول النووي يرحمه الله: وينبغي للمعلم أن يحنو على الطالب ويعتني بمصالح نفسه وولده، ويجريه مجرى ولده في الشفقة عليه والاهتمام بمصالحه. ثاني الركائز أن تثني المرأة المدرسة على من أحسنت من الأخوات، فمن رأى أحدا فإذا رأت إحدى الأخوات قد أحسنت شكرتها وأثنت عليها بطرق مختلفة. ثالث الركائز العدل بين الطالبات. يقول النووي يرحمه الله: وينبغي أن يقدم المعلم في تعليمه للطلاب إذا ازدحموا الأسبق فالأسبق، ولا يقدم أحدا إلا برضا الباقين. ويقول: وليجعلهم بالسواء في التعليم الشريف. ويقول أحدهم: ينبغي أن يجعل الطلاب سواء في التعليم الشريف والوضيع، وإلا كان المعلم خائنا. رابع الركائز الاعتدال في معالجة الأخطاء. كم هي أخطاؤنا في معالجة الأخطاء؟ كثير من الأخوات الخطأ الدقيق جدا السهل جدا تكبره وتجعله شيئا كبيرا فخما، وتقول لا بد أن نكبر هذه الصغائر ونجعل الصغائر كبائر حتى يخافوا ويتأدبوا. لا، ليس هكذا. الشيء يوضع في موضعه. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل ذلك الأعرابي إلى المسجد، إلى مسجده صلى الله عليه وسلم المبارك، فتكشف وأراد البول، فقام أصحابه عليه فقال: على رسلكم. ثم لما أنهى بوله أمر بماء يراق عليه واستدعاه وبين له صلى الله عليه وسلم، كان رفيقا به. يعطى الخطأ وضعه الطبعي المناسب له دون تكبير. وينبغي أن يكون الإنسان أن تكون المدرسة ذات خلق في تعاملها مع الأخطاء، مع الشفقة والصبر والاعتذار لهؤلاء الأخوات اللائئتين. يقول النووي يرحمه الله: وينبغي أن يجري المعلم المتعلم مجرى ولده في الشفقة عليه والصبر على جفائه وسوء أدبه، ويعذره في سوء أدب وجفوة تعرض منه في بعض الأحيان، فإن الإنسان معرض للنقائص. خامس الركائز الاهتمام بالدارسات. ينبغي أن تهتم المدرسة بمن يحضر درسها. إذا غابت إحداهن تسأل لماذا إذا أتت بعد ذلك. إذا كانت مريضة أصابها ربما مرض مخيف أو حادث مفاجئ، لماذا لا تأخذ نفسها ومن معها إليها وتزورها، تأتي بالأخلاق العظيمة. سادس الركائز التواضع من المدرسة مع الدارسات. تواضع مهم جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. كما في مسلم. ويقول عمر بن الخطاب: تعلموا العلم وعلموه الناس، وتعلموا له الوقار والسكينة، وتواضعوا لمن تعلمتم منه ولمن علمتموه، ولا تكونوا جبابرة العلماء فلا يقوم جهلكم بعلمكم. السابع الركائز وآخرها: أن تعتني المدرسة بالفروق الفردية بين هذا بين تلك الدارسة وتلك الأخرى. هناك الذكية وهناك البليدة في الذهن، هناك المجتهدة وهناك المدفوعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس معادن، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، كما عند البخاري ومسلم. تلك ذلك ما يتعلق بالتعامل مع الدارسة. ثاني الأشياء: أن تكون المخاطبة مع الدارسين على قدر العقول، فالعقول تتفاوت ليست بسواء. يقول علي بن أبي طالب كما عند البخاري معلقة: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أيضا ينبغي أن تراعى النفسيات عند الدارسات وقت الدرس، وألا يكثر عليهم. فقد كان عبد الله بن مسعود كما في صحيح البخاري يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآم علينا. هذا في الدروس الوعظية الإيمانية التذكيرية، لأن بعض الأخوات تقول: بودنا أن يكون هناك درس إيماني يوميا. هذا لا يصلح، يصبح الدرس الإيماني تقليدي لا يأتي بالشيء المقصود. لكن لو كان في الأسبوع مرة، ربما بكت وأنابت وخشعت وأثرت فيها هذه الموعظة. لكن الدروس العلمية الأصل فيها تعليم مستمر ولو يوميا. كان رسول الله يعلم أصحابه يوميا. العلم شيء والموعظة شيء، الدروس الإيمانية والوعظية شيء، والدروس التعليمية العلمية والفقهية شيء آخر. لكن أيضا ينبغي أن يكون هناك تدرج، وأن يكون هناك قدر معين من العلم بما يتناسب مع نفسيات المتلقين. أيضا الاعتناء بخلو قلوب الدارسين من الشواغل والملهيات قدر الإمكان. أيضا آخر المهارات ما يتعلق بالوسائل التعليمية المختلفة، حيث إن المدرسة ينبغي أن تستعمل جميع الوسائل المباحة الموصلة للمقصود. تستعمل الوسائل الحديثة باختلافها وتنوعها، تستعمل الإشارة، تستعمل الرسم، تستعمل غير ذلك من الوسائل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه خط 4 خطوط في الأرض. قال لأصحابه: أتدرون من هؤلاء، من هذا، ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذه مريم، وهذه آسية، وهذه خديجة، وهذه فاطمة، هن سيدات نساء العالمين. إذن هذا تعليم بالرسم. كذلك ينبغي أن تكون المدرسة مستخدمة لجميع الوسائل المتاحة المباحة التي تستطيعها وتقدر عليها حيال ذلك. نأتي أخيرا أيتها الأخوات الفضليات إلى أخطاء على وجه إيجاز يقع فيها كثير من الأخوات اللائي يلقين الدروس. من هذه الأخطاء عدم التحضير الجيد للدرس. كثير من الأخوات معلوماتها قديمة، وتقول: الأخوات الحاضرات كلهن عوام ونساء كبيرات في السن وأقل مني شأنا، فتحكي الأحاديث بالمعنى، وتأتي بقصص لا خطم لها ولا أزمة ولا أسانيد، ومعلومات قديمة ربما لا تصح. هذا غلط. ينبغي أن تحضر. إذا كنت فعلا أيتها الأخت الفاضلة المدرسة أو ملقية لدرس تحترمين من أمامك فلا بد أن تحضري. أما إذا كنت غير محترمة لهن فلن تعطيهن تعطين الدرس حقه، لا بتحضير ولا بإلقاء ولا بغير ذلك. بعض الأخوات ربما حملقت بعينيها وزمت شفتيها وقطبت جبينها وقالت أنا أستطيع أن أجذب الأخوات بالكلام ويكفي أن أذكر لهم قصة أحفظها يبكين وتنتهي وينتهي الدرس. لا، نحن نتكلم عن الدرس لا عن الوعظ. درس العلم الفقهي الشرعي لا يحتاج إلى ذلك، كما أنه هو بل هو بحاجة إلى التحضير الجيد النافع الذي يستفيد منه الدارس. ثاني من الأخطاء أيضا عدم الرجوع عن الخطأ. كثير من الأخوات مع الأسف تقع في بعض الأخطاء ولا ترجع عليها، وربما أخطاء علمية وفاحشة كبيرة. الرجوع عن الخطأ فضيلة. جاء عند أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر: ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن ينبغي أن ترجع المرأة على الخطأ، المدرسة على الخطأ. الأخت الفاضلة تلقي درسا نقلت مرة أن الحديث أخرجه البخاري ولم يخرج، فلترجع عن هذا الخطأ. لكن تقول هذا سيكسر مهابتي، سيقلل قدري، اكسري هذه الأشياء النفسية وارجعي عن الخطأ، فإن ذلك فضيلة ويكبرك في قلوب من حولك وتربين نفسك ومن حولك على مبدأ عظيم وخلق فضيل، وهو الرجوع إلى الحق. من الأخطاء عدم تطوير النفس. هي قبل 4 سنوات هذه الأخت الفاضلة التي تدرس، هي بعد 4 سنوات نفس المادة العلمية، نفس المعلومات، نفس الطريقة، ليس هناك أي تجديد، هناك خلل في بناء النفس. لماذا لا تجددين؟ لماذا لا يكون هناك تقويم مستمر متجدد لطريقتك في التعليم والدرس؟ لا بد من تطوير هذه النفس حتى تستمر عملية تعليمية استمرارا حسنا. تلك كلمات معشر الأخوات الفضليات تتعلق بإلقاء المرأة لدرس وبتعليم المرأة لأخواتها مسائل الدين والشريعة، سائلا الله عز وجل أن يفقهنا وإياكن في دينه، ويعلمنا تأويل كتابه، وأن يجعلنا رسلا للشريعة مبينين للحق عاملين به ثابتين عليه. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. مع تحيات أسرة مؤسسة التوبة للإنتاج الإسلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، جدة، شارع 40، بجوار مستوصف الأنصار، هاتف رقم 693-6761، ورقم 591-2781، ناسوخ رقم 591-2700، ورقم 591-2782. ويسرنا أن نستقبل استفساراتكم واقتراحاتكم على صندوق بريد 8315، أو البريد الإلكتروني المدون على الشريط. تمت الهندسة الصوتية باستوديوهات مؤسسة التوبة للإنتاج الإسلامي والتوزيع، علما بأن جميع الحقوق محفوظة. دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.